أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحباب الكرام، قد يسأل بعض الناس يقول: كيف أكون من الشاكرين؟ كيف أكون من الشاكرين؟ ومن الأمور التي تتكرر دائما مع المسلم كل يوم في ليله ونهاره في كل لحظة في كل موقف تتكرر معه هو نعم الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أن نكون دائما نتذكر نعم الله جل وعلا علينا، إن الله سبحانه وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، وهذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. وقال الله سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله جل وعلا يسألنا يوم القيامة عن النعيم. ما هو النعيم؟ قال بعض العلماء: صحة الأبدان، هذا من النعيم. الماء البارد، بعضهم قال هذا من النعيم. اختلفت عبارات السلف في معنى النعيم الذي نسأل عنه يوم القيامة. يقول أحد التابعين، وهو بكر بن عبد الله المزري رحمه الله تعالى، يقول: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إذا أحببت أن تعرف قدر نعمة الله عليك فأغمض عينيك. تغمض عينيك، أنا ما أقول أغمض عينيك ساعة، أغمض عينيك فقط 5 دقائق. كيف انظر كيف ترى هذه الدنيا؟ هذه فقط نعمة البصر، نعم الله عز وجل عينك، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم نعم الله علينا؟ مليار؟ لا، مليارات. إذا الإنسان في اليوم الواحد كما ذكر أحد العلماء يتنفس 24,000 نفس، يعني 24,000 نعمة. كيف نعمة البصر، نعمة اليدين، نعمة الرجلين، نعمة اللسان، نعمة السمع، نعم عظيمة وكثيرة. فهل استشعرنا نعمة الله عز وجل علينا؟ وأنت تسمع الأخبار، كل يوم نسمع الأخبار، صحيح؟ تسمع الأخبار: فيضانات، زلازل، حروب، كوارث، أعاصير، أمراض تنتشر في العالم. أنت تسمع الأخبار، ما هو موقفك وأنت تسمع هذه الأخبار؟ تحمد الله على العافية، الحمد لله الذي عافانا الله، تحمد الله جل وعلا. وأنت تسير في الطريق ذاهب إلى المسجد تتذكر نعمة الله جل وعلا عليك، أن الله أنعم عليك برحمته وكرمه وجعلك من المصلين، وبالذات في صلاة الفجر عندما تنظر إلى بيوت المسلمين وهم في سبات عميق كأنهم أموات، لا حول. والله جل وعلا أنعم عليك هذا برحمة الله وبكرمه، ليس بقوتك ولا بحولك ولا بثقافتك، إنما هو من الله سبحانه وتعالى. أنعم عليه ووفقك أن تذهب المسجد وتصلي مع المسلمين. أقول إن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة جدا، وأنت تسير في الطريق كم ترى من الحوادث تحمد الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يرى الحوادث يسكت، لا، قل الحمد لله الذي عافاني الله. فلهذا الإمام ابن القيم رحمه الله حتى نكون من الشاكرين قال: أركان الشكر 3: شكر القلب، شكر اللسان، شكر الجوارح. كيف يكون شكر القلب؟ هذا السؤال مهم، بعض الناس يستغرب يقول: كيف يكون شكر القلب؟ شكر القلب قال ابن القيم: أن تعترف من سويداء قلبك ومن أعماق فؤادك أن ما بك من نعمة فهي من الله وحده لا شريك له. لو قمت في الليل تصلي تستشعر أن هذه من الله، الله هو أنعم علي، هو أكرمني بالوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. لو قرأت القرآن، لو ذهبت إلى الحج، أو لو فعلت، لو جاءك، إذا جاءتك أموال، لو جاء كل ما تأتيك من نعمة تستشعر أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه. ولهذا شرع لنا أن نقول من أذكار الصباح والمساء: اللهم ما أصبح بي من نعمة. ونشوف في كل صباح ومساء تتذكر نعمة الله وتشكر نعمة الله. اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. إذا قلت هذا في الصباح فقد أديت شكر يومك، وإذا قلته في المساء فقد أديت شكر ليلتك. فهنا تشكر الله بقلبك. كيف؟ كما قلنا لا، أي نعمة تأتيك أو أي نعمة أو أي أمر تقوم به تستشعر أن هذا من فضل الله ورحمته وكرمه. لا تقول هذا بثقافتي وبخبرتي وبتجاربي وبعقلي وبإبداع، لا، إنما ما تفعل شيء تقول هذا من فضل الله علينا. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد والشكر يا رب أنك وفقتني في أن أقوم في هذا العمل. أي عمل تقوم به من الأعمال الصالحة؟ شكر اللسان، ما هو شكر اللسان؟ أن تتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، أن تشكر الله دائما على النعمة. وكما قال سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، تتحدث بنعمة الله. إذا الله نجاك من حادث الحمد لله رب العالمين، دائما تجعل كلمة الحمد لله رب العالمين على لسانك. ولا تنسون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والحمد لله تملأ الميزان. هذه الكلمة التي تخرج من كثير من الناس وما لا يستشعر معناها ولا يعرف قيمتها هي في ميزان الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والحمد لله تملأ الميزان. نتحدث بنعمة الله ليس على سبيل الكبرياء أو على سبيل الرياء والسمعة نعوذ بالله، وإنما نتحدث بها على سبيل إيش؟ أن ننسبها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، أن الله هو الذي وفقنا إلى هذا. ولهذا قال بعض العلماء أو جاء في بعض الآثار أن التحدث بنعمة الله شكر لهذه النعمة. تحدث هذه النعمة بحمد، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أنهم دائما يحمدونه ويشكرونه. أضرب لكم مثال: لو أن ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا، هذا الشعب شعبه كل ما جلسوا مجلس يذكرون هذا الملك بخير، أعطانا بيوت وزاد الرواتب وأسقط الديون وأسقط الضرائب، وما أكثر الضرائب الآن في بيوت في بلاد المسلمين التي تسمى بالرسوم، وهي مو رسوم، هي أكل أموال الناس بالباطل. ها، فهو دائما، فما هو موقف هذا الملك؟ الملك ما موقفه؟ يفرح، يقول والله هذا الشعب هو فعلا يعني كفو لهذه النعمة، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. نحن لا نشبه الخالق المخلوق معاذ الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أنهم دائما يمدحونه ويثنون عليه ويشكرونه سبحانه وتعالى. أن الركن الثالث من أركان الشكر، قلنا شكر القلب، شكر اللسان، وشكر الجوارح. ما هي الجوارح؟ الجوارح مقصد بها السمع، البصر، اللسان، اليدين، الرجلين، الصحة، العافية، هذه كلها تسمى شكر الجوارح. طيب كيف يكون شكر الجوارح؟ قال العلماء: يكون شكر الجوارح أن تقوم بهذه الجوارح، أن تسخرها في طاعة الله، أن تسخرها في مرضاة الله، فهذا يعتبر شكر لهذه الجوارح. ومن سخر جوارحه في معصية الله، في المنكرات، في النظر إلى المنكرات، نقول لقد كفرت بنعمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال، عندما قال: يصبح على كل سلام من الناس صدقة، كل إنسان في كل إنسان في جسمه 360 عظم، بعضها ظاهر وبعضها خفي، فيصبح على كل سلام من الناس صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، إلى آخر حديث قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما الضحى. فأنت إذا صليت ركعتين الضحى ما تأخذ نقطك إن صحت 10 دقائق تقريبا، تتوضأ ركعتين، تكون هذه الصلاة ركعتين كأنك شكرت نعمة الله سبحانه وتعالى في جوارحك. لماذا؟ قال العلماء: لأن في الصلاة أعضاء الجسد، أعضاء عظم الإنسان كله يتحرك. سبحان الله، في جسدك كل، في الصلاة كل جسدك يتحرك، الركوع، سجود، لسان، كل جسدك يتحرك. فلهذا إذا أحببنا أن نكون من الشاكرين، أقول في نهاية هذا اللقاء، إذا أحببنا أن نكون من الشاكرين فما علينا إلا أن نشكر الله جل وعلا في قلوبنا وفي ألسنتنا وفي جوارحنا، أن نسخرها في طاعة الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الشاكرين له سبحانه وتعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.